أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، والله لا يوجد في هذه الحياة لذة ولا طعم ولا راحة ولا سكينة ولا طمأنينة إلا بالأنس بالله جل جلاله. لولا الله جل جلاله وأنسه ولطفه بنا ورحمته بنا، والله لما لذ لنا حياة ولا سعدنا بحياة ولا شعرنا بطعمة سعادة ولا طمأنينة ولا سكينة. اسم من أسماء الله عز وجل عظيم، تطمئن إليه النفوس، ترتاح إليه القلوب والأرواح عندما تسمع به. إنه اسم الله الديان، إنه اسم الله الديان. الديان أحبتي في الله صيغة من صيغ المبالغة، والديان هو الذي يحاسب على كل شيء، لا يترك صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة إلا ويحاسب عليها جل جلاله. الديان هو الذي لا يرضى بالظلم ولا يقبل بالظلم. روى البيهقي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الخلق يوم القيامة غرلا بهما. قالوا: يا رسول الله، كيف يكون ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس معهم شيء. فينادي ربنا جل جلاله بصوت يسمعه البعيد كما يسمعه القريب، فيقول جل جلاله وهو ينادي بهذا الصوت: إنه لا يظلم اليوم عندنا أحد، لا يحق لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة، ولا يحق لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. قالوا: يا رسول الله، كيف يكون ذلك وليس معنا شيء؟ كيف نعطي الناس حقوقهم وليس معنا دراهم ولا دنانير ولا أموال ولا متاع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بالحسنات والسيئات. الديان أحبتي في الله هو الذي لا يرضى بالظلم، وإذا حاسب جل جلاله إن أخذه وبطشه شديد. يروي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كما في البيهقي والحاكم بسند صحيح أن مهاجرة الحبشة عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: حدثوني بأعجب شيء رأيتموه. فقالوا: يا رسول الله، رأينا امرأة من عجائز رهابينيهم، يعني راهبة كبيرة في السن، تحمل على رأسها قلة من الماء. فجاء فتى من فتيانهم قوي ووضع كفه بين كتفيها ثم دفعها، فيقول هذا الرجل: فخرت على ركبتيها ثم خرت على وجهها ثم وقعت القلة فانكسرت. فنظرت إليه وقالت: ستعلم يا غدر، أي ظالم، ستعلم يا غدر إذا نصب الله تعالى الكرسي يوم القيامة ليحاسب الناس، كيف سيكون حالي وحالك يوم القيامة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع كلامه قال: صدقت صدقت صدقت. ربنا جل جلاله أحبتي في الله ديان، كما تدين تدان، كما تحاسب الناس وتعامل الناس يعاملك الله. الظلم أحبتي في الله هو الوحيد، هو وعقوق الوالدين الذي يعجل الله جل جلاله عذابهما في الدنيا. ففي الحديث الصحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اثنان يعجل الله تعالى عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة. قال: البغي، يعني الظلم، وعقوق الوالدين. البغي وعقوق الوالدين. تحدث امرأة أرسلت رسالة إلى العلماء فقالت: كان عندنا خادمة صغيرة، بنت خادمة صغيرة تخدمنا، وكان زوجي يضربها ضربا مبرحا وكانت تقية صالحة عفيفة تخدمنا بكل ما أردناه، فكان يضربها حتى أنه كان يصعقها بالكهرباء، وهي بنت صغيرة. وفي مرة من المرات من شدة ما ضربها وصعقها بالكهرباء فقدت بصرها، فعندما فقدت بصرها قال لها: لا داعي أن تبقي عندنا، فليس لنا حاجة بك، فنحن نريد بنت تخدمنا. ثم تركها. وأمها وأبيها فقراء، أبوها مزارع فقير لا يملك من المال شيء، أرسلها لكي تخدم في هذا البيت وتأتي له ببعض الأموال. فيقول: فمرت الأيام وكبر ولدي، تحدث هذه الامرأة، وزوجنا ولدي، وحملت زوجته بالولد الأول، فرح أهل الدار جميعا وفرحنا جميعا، إنه الولد الأول الذي سيدخل على بيتنا ودارنا ونفرح به. ذهب ابني مع زوجته في الوقت المحدد للولادة إلى المستشفى، وإذا بالطبيب يصرخ من الداخل: ما الأمر؟ ما الخبر؟ الولد ولد أعمى البصر، الولد ولد أعمى البصر. فتذكرت هذه الامرأة أم الولد، تذكرت تلك البنت وصبرت ولدها، وعاشوا تلك السنوات وهم يربون هذا الولد. ثم سألوا الطبيب: هل هنالك مرض ما جعل هذا الولد أعمى؟ فأجمع الأطباء كلهم أن الولد الذي يليه لن يكون أعمى، لأن الأم بعيدة النسب ولا تقرب الزوج، ولا يوجد هنالك مرض معين حتى يكون الولد الثاني أو الثالث أعمى. وحملت البنت بعد سنتين بالولد الثاني، وفحص الطبيب البنت في مراحل الحمل، وكان يطمئن الأم ويطمئن الأب: البنت بكل صحتها وعافية، ولدت الأم، البنت طبيعية 100%. فرحوا وقالوا: الحمد لله. بعد 7 أشهر يسمعون صوتا عجيبا من داخل الغرفة، يدخلون الغرفة فإذا بالبنت قد شخصت بصرها، ذهبوا بها إلى الطبيب، قال الطبيب: بنتكم أصيبت بالعمى، كما تدين تدان، لا يظلم اليوم عندنا أحد، الظلم يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا. فتقول الأم: فبدأت أبكي وأمشي في الطرقات أبحث عن تلك البنت، أبحث عنها هنا وهناك في الشارع هذا وفي الشارع ذاك، حتى وجدتها وجئت إليها وبدأت أبكي وجلست بين قدميها وقلت: بالله عليك سامحينا، بالله عليك سامحينا. وأخذتها إلى البيت ودخلت البيت، وكنت أنا التي أقودها لأنها كانت ضريرة عمياء، حتى دخلت البيت واستسمح زوجي منها واستسمح ولدي منها حتى سامحتنا. دعوة المظلوم أحبتي في الله لا ترد. روى الإمام الذهبي في كتابه الكبائر أن رجلا مبتور اليد اليمنى من الكتف كان يمشي في الطريق وينادي بصوت عال: من رآني؟ من رآني فلا يظلم أحدا، من رآني فلا يظلم أحدا. فجاء إليه رجل وقال: ما خبرك؟ ما قصتك؟ لماذا تقول هذا الكلام؟ فقال: كنت جبارا من الجبابرة، أعمل عند الظالمين وعند الجبارين وعند الذين يفتكون ويضربون بالناس، فكنت مارا أمام صياد سمك بسيط فقير، وإذا بيده سمكة كبيرة أعجبتني، فقلت: أريد أن آكلها وآخذها إلى زوجتي وأولادي. فجئت إليه وقلت له: أريد هذه السمكة. فقال: أنا صياد فقير، وهذه السمكة أبيعها حتى آتي بالمال فأطعمه لزوجتي ولأولادي. فضربته، يقول: فضربته وأخذت منه السمكة وضربته ضربا مبرحا، وعندما أخذت السمكة وبكيت بتقدير من الله عز وجل، عضتني السمكة في إبهامي، عضتني السمكة وين؟ في إبهامي. فيقول: فشعرت بألم شديد، ألم شديد. فذهبت عند الطبيب، فقال الطبيب: إنها الآكلة، مرض اسمه الآكلة، إن لم تبتر الآن الإبهام سينتشر المرض إلى كل اليد وكل البدن وتموت. فيقول: فقطعت إبهامي، ثم بعد أيام وأسابيع شعرت بألم شديد في الكف، فذهبت فقال الطبيب لابد أن تقطع كفك، فقطعته وبعد أسابيع شعرت بألم في الساعد، فقال الطبيب إنها الآكلة تأكلك بسرعة، يجب أن تقطع الساعد. حتى وصلت إلى الكف فقال للطبيب بالله عليك هل فعلت شيئا؟ هل فعلت شيئا؟ ما الذي فعلته؟ هل ضربت أحدا؟ هل آذيت أحدا؟ هل ظلمت أحدا؟ فقال له نعم، قصتي كذا وكذا وكذا. فقال اذهب إليه واستسمح منه الآن، فوالله لو استسمحت منه من أول ما أخذت السمكة لما ضرك شيء. فيقول فذهبت إليه وبدأت أبحث عنه هنا وهناك وهنا وهناك حتى وجدته يصطاد في ذلك المكان، فركعت بين قدميه وصرت أبكي وقلت بالله عليك سامحني انظر ماذا حل بي. فيقول الصياد فرققت لحاله وسامحته، ثم قال له بالله عليك هل دعوت علي شيئا؟ هل دعوت علي شيئا؟ قال نعم. قال ماذا قلت؟ قال قلت في نفسي اللهم أريتني قوته في ضعفي فأرني قوتك في ضعفه، أريتني قوته في ضعفي فأرني قوتك في ضعفه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الظالم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ أصلك نطفة ماء مهين، تتكبر على خلق الله؟ لماذا تتكبر على خلق الله؟ فوالله مسلم مظلوم واحد دعوته لا ترد، إن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله جل جلاله حجاب. لذلك أحبتي في الله إيانا والظلم، إيانا والظلم، لا تظلم أي إنسان مهما كان، أي مسلم يظلم والله مظلمته لا تضيع في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تعالى أن يطهر مجتمعاتنا من الظلم وأن يعمها بالعدل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.